فبين هم فائز كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh! فمن شهد منكم الشهر فليصم

شغور المظال Thank you.

بعدنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، فاجبر قلوبنا وارحم خشوعنا ولا تردنا خائبين، وعجز يا جمع الطيب الكريم استمعنا واستمتعنا من كتاب الله العزيز آيات بينات تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالناسنية مركز المنصورة، يطلب تليفونيا 211-0-452 ناسمية، وقد أجيعت لكم من عند الشركة العالمية للهندسة الصوتية الكبرى ومصادرات الصوت الحديثة تحت إدارة الحاج حسن العناني الجريري، يطلب بتليفون منزل 65-85-85 هجري من داخل السرادق المقاد ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة تحت إدارة الحاج أحمد محمود وأولاده بمدينة الشندلاوين بالصاري طريق المعاهدة.